مع كمال الإيمان أن توجد هذه المعاصي. ومع ضعف الإيمان يقع العبد في الذمة والذلال. وانظر إلى امتداد الله جل وعلا على خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه أول خطوة على طريق الانتظار، حب الإيمان وتزيينه في القلب. فإذا استقر الإيمان في القلب تبعه وفر إليكم القوة والفتوح والعدوان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما. فمن لم يكره الكفر والفسوق والعصيان فليس بعاشق، وإن شئت فقل ضعيف الإيمان أو ناقص الإيمان. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أعطاه الله منه، كما يكره أن يغلب في النار. والفقر الأخير من العام الشاهد، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أعطاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والمعاصي لو تعلمون هي دليل الكفر. المعاصي هي دليل الكفر. وقرأ إن شئتم قول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: في دار الناس هم فيه الكفر، أو هما فيه الكفر، الطعن في الأنفاس والسياحة على البيت. هذه معاصي. فالمعاصي كما قال السلف دليل الكفر. ومن لم يكره المعاصي التي هي السبيل إلى الكفر فليس بمؤمن، لأن كرهه للكفر يستلزم حتما كرهه للظلم من الصلة إلى الكفر، ألا وهي مسائل الذنوب والمعاصي. ولا يمكن لعبد جائر المجال أن يتذوق حلاوة الإيمان مع مرارة المعاصي والمخالفات القوية الرحمن سبحانه جل وعلا. إنما يذوق حلاوة الإيمان من كره الكفر فكره لذلك والفائدة. والحقيقة أن كثيرا من الناس لا يعرفون هذه الحقائق ولا يسعون لنحوها. فإيمان معرض الخلق مشبه، ثم قال: يأخذ من أسلاف الموسوعة الناس ولم يعد من أسبابنا يعد من يرده النار يؤمن من ضل إليهم وشره ثم هو يحتج من ضلل على معاصي الله عز وجل أو يتفخر بأقدار الله تعالى المؤمنة كأن الإيمان أما الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه مكسور والإيمان له ظاهرا وباطنا فهذا إيمان قمة بهذه الأمة وبارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيمان الصديق وعزه رضي الله تعالى عنهم الذين كان إذا أسلم أحد مكلف وإن دق يرى كأنه ناظر في أرض جبل يخاف أن يقع عليه هذا الجبل هذا مثال بيننا وبينهم قوة الإيمان تعبر بها الظنون وإن دق وإن ضعف إيمان يستهين بسبب انتفاء الذنوب وبيعها وكثيرها حتى أننا ننظر إلى تعظيم الذنوب من ذكرت وقالت ونرى بجهلنا وعجزنا أن ذلك أمر مبالغ فيه أن ذلك أمر مبالغ فيه والأمر ما قال أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا من أعينكم أدق من الشعر إن كنا لوعدتم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموت قال قال أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه أيكم لهذا إنكم تعملون أعمالا هي من أعينكم أدق من الشعر فالجاب من المعصية التي وقع فيها ولا ينوى لها أكثر ولا يكاد يشعر بأثرها على قلبه وعلى علاقته من ربه سبحانه وتعالى. إن من أعينه أدق من الشعر كنا نعثر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنكرات. ويخاطب من؟ يخاطب كان الأجيال فضلاً على جيل صحابة الله وعلى عليه يقول كبير عليكم من قرن فيها اليوم أنا فلا يمكن أن يقول إن تبعين تبعوا أعمالنا لأعيون أرقوا من الشعر فماذا نحن أو فأين نحن من هؤلاء التابعين الذين عبروا الإسلام بالقرن فيرمات قرن ثم الذين يلونهم وما لنا نذهب بعيدا وقد قال ابن القيم بن رجاء رحمه الله تعالى كلاما يستحق والله أن يقبل من ذات الذهب على الظهور يقول إن المؤمن يزرع نخلا ويخاف أن يرعى جوزا المؤمن يزرع نخلا ويخاف أن يرعى أن يزرع جوزا والمنافق يزرع جوزا ويرجو أن يرعى ربع بلاء على أكل ويقول أيضا كلما كبرت المعصية في عين العبد عرض مدع إلى الله عز وجل أو سر المعصية في عين العبد تعرض عند الله سبحانه جل وعلا وتقبل عظم المعصية عند العبد تصبر عند الله سبحانه جل وعلا والأصل في ذلك قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شمالات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها تتقوى الخلود يكون مخالفة، ومن لم يعظم شعائر الله على رجل ومواني فهي بناية على رمزان التقوى في القلوب. وقد حدث لنا النبي صلى الله عليه وسلم عرضا ينبغي ان نتقاها، من فوته مثلته وساءته سيئته فهو مؤمن كالمؤمن الذي يفرح اذا وصل لضاعه ما كان له ان يفعلها لولا ان يطاعه الله جل وعلا بذلك، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ويعمل ويسرع ويشتم من معصية من أجل أن أجبرها، وساءته سيئته تعم جميع أنواع الإنسان الطبيعة والكبير، وساءته سيئته فهو مؤمن. ولو نظر في حال الجيل المريض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبرر من تعظيم صلوات الله تبارك وتعالى هكذا. أما الجماهير رحمه الله المعلم من أمير المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق وأظن أصدق العلوم، كان لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غلام يوجد له الفراش، فأتاه يوما بشيء فأذن منه، ثم قال له الغلام: أتدري مما أذنت؟ قال: وتهلك. قال: تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة ولكني خدعته. فمر بي يوما فأعطاني هذا الذي أذنت منه. يعني يؤمن أنها ولا يعلم أنها لك عرض، فماذا تعالى رضي الله عنه؟ فوضع أوضاعه في فمه حتى طاع كل شيء في بطنه. من وجه السؤال أي أن يعلم جزيا أنه قال: فوالله لو لم تخرج إلا مع آخر نبت مني لما ترددت في ذلك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من شرك أي من حرام فالله أولى به. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذه الصفة فيها عبرة لا تعترف. تعرف بدون علم أو أدنى حرام ولا يدري، ثم بما لا أدب رجل يدعى ثابت بن قيس كان طويلا مفرما، وكثيرا ما نافع ودافع عن دعوته النبي ونبيه صلى الله عليه وسلم، وكان جميع الصوت إذا خرج ارتفع صوته دون شعور منه. فلما يدعو قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فكيف تتوقع هذه الايه؟ الايه يجب ان تنتج النهار وجعلهم في مصطلح كان قبل ذلك على قبل نزول الآية، وهذه المقولة يسميها العلماء المقولة العرب، رجل فعل فعلا قبل أن ينزل حكم خاص به، ايش حكم خاص به الآن؟ إذا عرف الله عمل ذلك، لكن حنفية الإمام تتبع المؤمن أن يمثل عنه ويفتش بنفسه عن كل صغيرة وإن لم يكن له ذلك في كتابه. كذلك الآية فتبقى على نحو ما قضى عليها أهل التباين كما في الصحيحين. يقول: اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا بن قيس فسأل عنه، رجل حافظ على الجماعة من كل قدر، فإن لم تخلف رجع إلى، فقال رجل: أنا آتيك بعلمك. فهو مؤمن فذهب إليه فوجده جالسا في ذنبه وقد أغلق عليه الباب منزلا رأسه فقال ما شأنه؟ قال شر حرم يا أمل شر يطلق شر منه إلى ثم تكلم عن نفسه كان يرفع صوته من صوت النبي فحبط عمله وهو من أهل النار بسبب محاسبة الناس كان يرفع صوته يعني يبدا كان يرفع صوته من صوت النبي ومن عليه فبماذا لا يكون ثم رضاه بعض كان يرفع صوته من صوت النبي ومن فحفظ عمله وهو من اهل النار. فقال يعلم مؤلف النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع وراى في حال ذلك رضي الله عنه. فقال ارجع تاخره انه ليس من اهل النار بل هو من اهل الجنه. الم اقل قول الله عز وجل ذلك ولم يعظم حرمات الله فوقله دوله رجل يقول الا كنا وراه رجلا من اهل الجنه يمشي بين عقولنا. فانظر ان ذلك الذي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه معصيه وسمي المعاصي مطعم الا انهم ضربت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض وضربت الله عليهم لكنهم والحال من ذلك وجدوا انفسهم كانهم في مكان ظنه يكاد ان يداخل اعضاءهم بعضها في بعض ضاقت عليهم الارض وضربت على وجهها وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا نلجا من الله الا اليه لكن الافضل قربت ربي ظلم يحيى ابن عمر وابن كبرى يعلم شبابك فتعلم شبابك وهكذا وظنوا ان لا نلجا من الله الا اليه تدعو الى الله كم اصبر وظنوا ان لا نلجا من الله الا اليه يقول له رحمه الله وهو يعد فوائد هذه الفكره وفيها استحضار البكاء على النفس الى عرض الله تبارك وتعالى. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما اثبت القران في الجمعه الماضيه ويدعى رب العالمين في ربع النجاه اخوان. كيف بعض الامر الله تبارك وتعالى فاعطره بالقلب وان يوقف على المعاصي الا باحتراق القلب معصيه وبعد فيها وانفاقا. ولا تنظر الى حزب المرئات ولا تنظر الى عظم المرئات وجمله قول في افعال لكن حتى المراه في الاخوان لو وردت في جزء واحد منهم خاطره سيئه كيف تتصور وضع الخاطره السيئه اللي يمتلك على جزء عن 100 فكم من المواطن السيئة بل والحمد السيء بل والعزم السيء ينفع ويسعى من عدوه. لكن الواحد منهم يضطر ان يحرق بالنار ولا يتحدث بهذا الخاطر الذي وقع عليه. فمن دون ان يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد الشيء يعرض بنفسه حاجة كده فيه على نفسه فهو يجدني مرورا سريعا لأن يكون حملة أي تبعث لأن يكون حملة أحد يجد من أن يتجلى بما يجد يعني أعدي إليه أن يكون تطلع باللحن المنطلقة أو ينطلق كسر المنطلقة ولا يتكلم من هذه الإصرار على قاطنه الأنجينة تمام على إطار هذه القاطنة. فما كانت النبي أعراض من هذه القاطنة مجرد التحدث ذلك كان بالنسبة له أمر من غاية الشجاعة. لجنة الحلم أهل علينا على شهادة هذه الكلمة. بالرغم أن الرواد يعبون عن هذا. وهذا إمام المسلمين وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأمران عنده الإيمان أمره بشهادتين، فعل ذلك العمل أو لم يصاحبه. وآخرون عنده الإيمان ما كان عليه الآباء والأجداد من عادات وتقاليد أن ينال. وآخرون عنده الإيمان حسن الخلق وبراءة الوجه وإحسان الظن بالناس كافة. وآخرون عندهم الإيمان رمانية من تدعوها جزء في الدنيا وجزء عنها ورجال مرقع ونحو ذلك. وأعلى هؤلاء درجة من عندهم الإيمان علم بلا عمل. وهؤلاء لم يعلموا حقيقة الإيمان ولا قاموا به. فالإيمان حقيقة مؤكدة من معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما، والتصديق به عهدا، والإقرار به قولا، والانقياد أمام حبة ومنوعا، وتنزيله والدعوة إليه بحسب الإمكان. معرفة ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم علما، فأين هؤلاء الذين يسعون لمعرفة العلم الذي وصفناه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والتصديق به عبدا اعتقادا بالقلب والمكاتب والجوارح، والإقرار بالرضا، والانقياد به محبة أو الانقياد إليه محبة وخضوعا. مش مكتبا، لا، بشرط المحبة والخضوع، والانقياد إليه محبة وخضوعا وتبذيره والدعوة إليه بحسب إمكان. والإيمان كالحب بالله والبغض بالله والعطاء لله والمنع لله. والطريق إليه طريق الإيمان تجميل متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحويل عين القلب عن الانتماء إلى ما سوى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أي التصور تشمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم الدين الى قشر ونحو، لا، كل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ارد عليه بان لذلك حياته ان تجوب لله ولرسول الا دعاءكم لما تجوبه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم امر قريبا ان الله عز وجل الا دعاه اليه، ولعل امر يبعده عن الله عز وجل الا دعاه عليه. الايمان قبل كل شيء عقيدة واجبة تنتج قولا سديدا وعملا صالحا، تنتج الحب لله ورسوله، تنتج الرضا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان شد وعمل ومتابعة ومراضاة، حث للناس على ما تجرى في طاعة الله عز وجل، ويدعو الله مما تحب من معصية الله تبارك وتعالى. ليس بأمانيكم ولا أمانيك أهل الكتاب، من يعمل سوءا يوجد له ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون له من دنيا أن يكون له من دنيا أن يكون له من دنيا اعمل حاضر، مفيش مفكر المقتنع المقرر، لا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مذلة ومن أمره، ومن يعظ الله ورسوله كأنه يريد أن يقول إن باب الاستنار أوسع ودار التسليم هو أول نادي الإسلام ثم الإيمان والإحسان. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الذين قالوا المؤمنين كفروا بالله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وكما قلت لا يمكن أبدا أن تجتمع مرارة المعصية مع حلاوة الإيمان بفضل الإسلام. فإن الله جل وعلا شبه الإيمان وما يمكنه من أموال طيبة وأعمال صالحة بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كل الثمر الطيب اليان عن ذاك كل وقت لا ينقطع ثمرها. ألم يكن ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها. هذا الإيمان يذكر في كل وقت قبل المدينة وعملا صالحا وأخلاقا أمينا ومعاملات حسنة وحلم جرا. يظهر ذلك جليا لو تتبعنا الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تبين علائم الإيمان وصفات المؤمنين. نذكر على سبيل المثال الحق قال الله جل وعلا إننا المؤمنون إنما ألاك عصر وقصر كما يقول كل المؤمنون إننا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا زينت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإنما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو المعرضون والذين هم في الزكاة فاعلون والذين هم في فروجهم حافظون إلى على أبوابهم أو مساكن أيمانهم بينهم في المعلمين فمن انتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم فاعلون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يكفي الآية بقدر الخير والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها الأمانة ولا يحملها شعيب الأمانة والجبال. فإذا حفظ الأمانة حفظ الأوامر والنواهي ثم أعطاها للقوم وعهدهم راعون. ألم أعهد إليكم من هذا لآدم أن لا تعبدوا الشيطان وقد علمتم أن عبادكم الشيطان وأعطاكم في معصية الرحمن. كفاية آدم إن كل نجرا زنى جميعا على ارتكاب المخالفات والمعارضة. فنضعف الآيات من القرآن وفي الأحاديث وفرة وفيرة يأتي بيانها إن شاء الله على جلسة الزراعة كل ما في هذا. وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين نسأل الله إنه هو الغفور. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه بعض علاج الايمان وصفات المؤمنين في كتاب الله عز وجل. ينبغي على كل مسلم ان يقيس نفسه عليها. وكم من هذه الصفات اغتصب بها احاديث كثيره كثيره جدا فيها صفات المؤمنين، لو اردنا ان نذكرها رجاء الله، ولكن مجمل قول المؤمن من امن الناس على اموالهم واعراضهم. المؤمن يأسف ويؤلم، ولا خير فيه من لا يأسف ولا يؤلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن أن الإيمان تتدافع دماؤه ويهيم على من سواه ويسعى بذمتهم أبناءه. لأن المؤمنين من عظيم وعظيم وتعظيم كما أن الإنسان في ذلك لأنه مغرور تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسرى. فجمع لكم على رحمه الله تعالى صفات المؤمن حينما سئل عنه قائلا، والجمع قريب نقتصر منه على بعض ما يدعنا. قال ان يكون كثير الحياء قليل الاذى، كثير الخير قليل الفساد، صدوق الرجال قليل الكلام، كثير العمل قليل الزلل، قليل الذنوب وطورا يعني الرحم، وطورا حليما رفيقا بإخوانك لا كذابا ولا مذنبا ولا ممنونا ولا حسودا ولا حرورا ولا متكبرا ولا معجبا ولا راضي في الدنيا ولا ناهي في الاخره. العكس، زاد متقوى وهمته غباء وحبيبه مولاه وسعيه للرقاب. هو الذي قرر الاخير بالله زاد المتقوى احدث وزاد فان خير الزاد قبله جزاء الذي يدفع للعصيم قبل وجوده بين يدي الله عز وجل. زاد المتقوى وجنته الرقاب العظيمه التي سيقدم عليها القيامه. ومع كل ذنبه في هذا المصير الذي ما كنت انه ظاهر اليه حبيبه مولاه انا الفقر ثلاث ممنون به ولا العذاب الذي بين يكون الله ورسوله احد اليه من التهمه وسعيه لاخرى. صحيح ما ليس الدنيا والذي ياخذ منها بقدر منامه فيها وقيامه فيها، لكن الهدف الاسمى الاخره. فروحنا نتمتع هذه الصفات فيه ولا يبرر نفسه. كم منا يحافظ على الصلوات في اوقاتها في الجماعه، يحافظ على اركانها وشروطها ويسارع اليها عند وجودها ويتاسف ويعذر من قبل حق من حقوقها. كم منا يجد مالا مقدمه بذلك نفسه. كم منا يامر بالمعروف كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويطيعون الله ورسوله اولئك ترحمهم الله. كم منا يامر بالمعروف ولو في العيون اتى يغلى في عشره اهله زوجه اولاده غير في العجب أن تجد رجلا يحافظ على صلاة الجماعة كنته ما يخشى لهم نبذوش. زمدا كان حافظ القرآن مع يده، مفيش. كان من أجل الأدب الشديد من هذا الإلحاد بل إذا وجد رجلا يدل على الخير يأتي منه. أخبرنا أن ينقل إليه في صحيح مسلم أن رجلا كان يمكن التلاطم في المراه وهو جالس مع زوجته الذي عقد عليها ولم يبني بها معه. أن يدخل بها كان يمكن أن يعزم على قرار الدين. وعمل الأمر أن فلان تعرفوه بفلان ومن أجل المسألة هي الأمن اليوم الذي أن أن المرأة لا يحرمها عليه. سبحان الله. الأمر في قبل أن تكون أكثر ما يمكن. يعني هو لو قوى أشد من قبل أن يدخل به كان يفعل كان يعلمه أكثر. يعني يبدأ يعطي العلامة مرة ثانية ويقول له ما فيش مشكلة. لكن لو دخل بها ساعة دقيقة وعرف انه كان فوق الوضع والفرد واقع لا بد ان يبقى الفرد بينهما على الدم ثم تجري يديك بها او تجري في بيتها حتى تقضي عندها ثم على ذلك ان بدا لها ان تقتله زوجا والا فلا. ورجل من البلاد الشرع صعب علينا الان هل لا يدري ومن لم يفعل الله له نور فلا له ومن لم يفعل الله له نور فلا له نور. اذا تعرف ليه بالعكس فلما لحظات الى العشاء معاه لم يمنك ما تعدل عيش مع ربك حرام عليك ولله يا عم حرام عليك سبحان الله هو يحرم معي ولا يحرم عنه لا يحرم عليك مرتاح في كتاب السنه فشدد على نفسه فشدد الله عليه. فقد عيش على زمان كثير على يد الله. فبماذا يا اخوان محتاجين في الايمان يكون من سبع في الجزء. يعني هو ده ايمان. كما يقول ابن القيم رحمه الله كلما قوي سراج الايمان في القلب واضاءت جهاته كل هذه وانار جاهله بنور صار ذلك النور الى الجوال الى الاعضاء وانتقل اليها وهو يدخل في القلب الى الجوال فانقادت له كريمه خالعه غير متداخله ولا كافه فانتقل من اعماله حين يدعوها كما يقرا المحب إذا دعاه حبيبه لمجالسة الجنود.